بكت والليل حياتي كلها ضلمة. كي واللي قلبك سوى أعمى. كي واللك حال وما في رحمة. وجب ما في نقطة دي للما. كي واللي قلب على غيره باش اللي الترفيه سوى يديره. يضحك على جميع الناس وعلى ظهره بيدير ولا باس. لحقش ما نقبل حكاه وإتساس وشب كرمته قدامه كاتب داس. قال لك غز مرغاني تتقدم وظل ستي خطوة بلا ما تتكلم. ما يقلى دام تحلم ومن الحياة لازم تتعلم. وانسى اللي نسك وعيش حياتك وخطط ورسم ومن كتوى